الآن نتكلم حول بقية أحكام الفعل المضارع المعتل اللي آخر حرف علة لا والفعل حرف علة. الفعل المضارع المعتل الذي آخر حرف علة معمولا أصلا الفعل المضارع ويكون معرب. معرب يعني تأخذه الضمة إذا تجرد عن الناصب والجازم يأخذ ضمة تمام؟ زين. وإذا دخل عليه الناصب والجازم وأيضا يغير إذا كان فعل صحيح ضار يضرب في كما فعل الضمة. لما تدخل عليه اللام لم يضرب الضمة فقط. لما تدخل عليه لام الناصب لن يضرب تمام. الآن فعل المعتل شلون إذا دخل عليه الناصب والجازم إذا لم يضرب كيف نعامله؟ يقول بسيط. الفعل المضارع المعتل لللام حركة متعطية في آخر إذا كان في حالة الرفع ضمن لا يأخذ بعد الياء مسافة ضمة الواو مسافة ضمة إذا كانت ألف منقلبة عن الياء والواو هم ما تأخذ ضمة الألف ممكن تأخذ ضمة الألف لكن مستحيل يقولون أن تأخذ حركة الألف تمام. فعلي إذا كان عدم يرمي نقول يرميون مثل يضربون تمام. يرضى مثلا نقول يرضاه مثلا ناصر يرضوه ضمن بعد ما تأتي على هذه الأفعال هذا في حالة الرفع يرضوه ضمن بعد ما تأتي على هذه الأفعال هذا في حالة الرفع. أما حالة الناص في حالة الناص فتحة تجي لن يضربك وفتحة الياء والواو تأخذ فتحة هم ثقيلة الضمة على الياء وعلى الواو ثقيلة اللي مفهوم فما تأخذ حركة فما نفتحها حركة في حالة الرفع. أما في حالة الناس نطيها حركة ما تمانع لن يضربا لن يرميا لن يغزوا يخشى شلون تأخذ حركة الألف وما تأخذ لا ما تأخذ مكانه ما هذا في الفعل الواحد. أما فعل الاثنين يرميان يرزوان هذا في تسوي لك هذا تسقط النون في حالة الناس تسقط نونه هذا اللي تنسى مقام في طي الأحكام هي بترمان سابقا في طي الأحكام أن هذه النون تسمى نون الإعراب. هاي النون بدال الضمة في حالة الرفع ممكن يأخذ ضمة في حالة التثنية يأخذ نون بدل تلك الضمة هاي النون تسمى نون الإعراب. نون الإعراب في الرفع تسقط وفي النصب والجازم تسقط. إذا دخل الجازم على يغزو ويرمي شي صير عين الفعل تحذف لا عفوا لام الفعل تحذف حرف العلة يحذف يصير لم يرمي لم يغزو بالضم وبالكسر الأول. هاي الأحكام السوء نقراها على المناطق إلى بقيتنا. الفعل المضارع المعتل اللام بقية أحكام أريد نذكرها. أما الفعل المضارع من الأفعال الناقصة ناقصة جنة يعني إشارة إلى أن اللام حرف علة فتسكن الواو والياء والألف منه من هذه الأفعال في حالة الرفع. في حالة الرفع الياء ما تأخذ حركة ثقيلة الحركة عليها الواو ما تأخذ حركة ثقيلة عليها الألف مو ثقيلة عليها أصلا مو قابلة لتحمل الحركة الألف الياء إذا استقبل تتحمل الحركة وتحيلة الألف غير قابل لتحمل الحركة نحو لن يغزو لن يرمي هاي الضمة اللي تشوفها ضمة مال الزاي مو مالت الواو، ما ياخذ حركه الواو في الياء، ويخشى الالف ايضا ما تاخذ حركه، هذا في حاله الراس. اما في حاله الجزم شلون؟ وتحذف، يعني لام الفعل في حاله الجزم تحذف، حرف العله يحذف في حاله الجزم شلون؟ نحو لم يغزو، الواو سقطت، لم يرمي، الياء سقطت، لم يخشى، الالف سقطت ايضا، هذا في حالة الجزم. وفي حالة النصب ماذا تفعل؟ وفي حالة النصب تفتح الواو، تفتح او تفتح اقرا احسن، تفتح الواو والياء، الواو والياء تكون مفتوحات. شلون تقول لن يغزو، لن يرمي، الالف ماذا تفعل بها؟ وتثبت الالف، الالف مقابله للحركه، نحو لن يخشى. زين، هذا هذه الامثله التي ذكرتها كانت فعل الواحد، اما بقيه التقاريب بقيه الافعال ماذا نصنع بها؟ يرمي، يرميان، يرمون، تمام، يغزو، يغزوان، يغزون. يقول في حالة الناصب نون الإعراب، نون النون اللي تدل على النسوة، نون النسوة لا تحذف، نون الإعراب اللي في التثنية وفي جمع المذكر، وفي جمع المذكر تأتي، أي نون التثنية التي تدل على الجمع، هذه النون تحذف في حالتي النصب والجزم. ويسقط الجازم والناصب النونات، يسقطها من يغزون المذكر جمع المذكر الغائب، ويرميان وترضيان، وتثبت نون الضمير، يعني النون التي تدل على النسوة، ضمير النسوة تثبت، نحو يرمينا، تغزون، هذه تثبت. شلون تثبت؟ لما تدخل عليها لم يصير لم يرمينا، لن يغزونا، هذه النون نون النسوة تراها ثبتت لأنها ضمير تدل على النسوة، وإذا حدثناها يخرب الفعل بعد ما يدل على النسوة. أما نرجع للآصل اللي نحدث النونات، فتقول لم يغزو بحذف الواو، لم يغزو، لم يغزو، هذا مال الاول مال الفوق اللي دا يكرره، يريد يرتب لك الافعال، الفوق الاول ذكرناه مره الاخيره يجي ذكرناه بحذف الواو، ولم يغزو، هاي لم يغزو بحذف النون، انتبه عليها، كانت لم يغزواني، بعد لم يغزو الاولى، لم يغزوا، انتبه عليها تثنيه، الثاني شنو يكون؟ لم يغزو، هذا جمع، النون مال التثنيه ونون الجمع سقطت، كانت يغزواني ويغزون بحذف النون، منتبهين عليكم صار. بعد البقيه ولم يغزو، هذه ايضا ماذا حدثت منها؟ حدثت منها النون، ولم تغزي بحذف النون في ذن الاثنين ايضا. بلي بلي بلي، ايضا نون الاعراب، فقط نون الاعراب نحذف من هذه الافعال، تبين علي؟ اظن صار الاشتباه، اظن تغزوك يكون الثاني، يكون ترضي مو يغزو، يعني الجمع المخاطب، جمع الذكور المخاطب، لان جمع الذكور المغايب ذكرناه، والجمع الذكور المخاطب ايضا يحذف، فاهمين علي؟ وكذلك هذا مثال هذا مثال رمى، شلون مثال رمى فعل المضارع يرمي يصير لم يرمي بحذف الياء، لم يرميا تثنية بحذف النون، لم يرموا بحذف النون جمع، وهكذا لم يرضى بحذف الألف، لم يرضيا بحذف النون، لم يرضوا أيضا بحذف النون، وكذلك لن يغزو هذا النقط بفتح الواو، لن يغزو تسقط النون، لن يغزو تسقط النون، دع أذكر إذن عندي حتى تنتابون عليهم، يرمي شنون لن يرمي بفتح الياء، لن يرميا تسقط النون، لن يرموا تسقط النون، لن يرضى بإثبات الألف، لن يرضيا تسقط النون، لن يرضوا تسقط النون. فعليه القاعدة واضحة في التثنية وفي الجمع النون تسقط، متفقين عليها أو لا؟ هاي النون تسقط. ففي حالة النصب وفي حالة الجزم تسقط النون، وكذلك تسقط نون التي في المخاطبة في المغايدة وفي المخاطبة نون موجودة أيضا هذه النون تسقط. إجمالا النون التي تدل على جمع النسوة تثبت في النصب والجزم فقط، هذه النون تثبت، باقي النونات تسقط في حالة النصب والجزم. سمين علي؟ هذا بقية ما كان متعلق بذاته. يقول بقية المضارع المعتل لأن أكو أحكام أخرى ذكرناها الآن، أنا ذكرتها في طي كلامي لكن نذكرها بعنوان مستقل ونكررها أيضا نوضحها أكثر. أيضا يقول تثبت لام الفعل، لام الفعل حرف العلة يثبت، وين يثبت؟ واو كان أو ياء، يثبت في فعل الاثنين في حالة الرفع، ها مقصودة في حالة الرفع، البت لا يخضع اجتمعت، أنا مو فقط في حالة الرفع، ماذا يتكلم حول النون، لا يتكلم حول الياء، تصورت لا يتكلم حول النون، مو فقط في حالة الرفع، لكن النون تثبت فقط في حالة الرفع، انتبهين علي؟ اللام لام الفعل دعنا نتكلم مو حول النون، لام الفعل اللي هي واو أو ياء تثبت في فعل الاثنين، نحو لن يغزوان، لن يغزوان، يغزواني يرمياني يرضياني، هذه ترى أن لام الفعل اللي هو حرف علة ثبتت ولم نحذفه. أما سابقا شنو قلنا؟ قلنا الجمع يحذف إذا دخل عليه الواو اللي هو ضمير يحذف، إذا قلنا يغزون الواو الأصلية تحذف، هاي الواو اللي تجدها في يغزون هاي الواو مو أصلي، هاي الواو اللي تدل على الجامع، متفقين علي أو لا؟ هذه الواو والياء تبقى موجودة. زين وفي جماعة الإناث نحو يغزون ويرمين ويرضين، ترى أن هذه الواو محفوظة وكذلك الياء، الواو والياء في جماعة الإناث محفوظة ولم تحذف، باقية على حالها، منتبهين علي؟ وتحذف اللام من جماعة الذكور وقد سبقناه وقلناه سابقا، سابقا هذا قلناه، نحو يغزون ويرمون ويرضون، يغزون ويرمون ويرضون. في الواقع الواو الأصلية والياء حذفناها من هذه الأفعال، شلون؟ يقول يغزون أصله يغزوون، يغزوون، انتبهتوا عليه؟ الواو الأولى أخذت ضمة، والضمة على الواو ثقيلة، ها حذفنا الضمة التقت ساكنان فحذفنا الواو الأولى. متابعين علي؟ وأصل يرمون يرميون، الضمة على الياء ثقيلة أعطيناها للميم، الميم اللي كان عندها كسرة فقطت كسرتها أعطيناها ضمة صارت يرمي يرميون، التقى الساكنان بين الياء والواو حذفنا الياء. وكذلك يرضون أصلا يرضيون يرضيون، إهنانا لم نعطي الضمة، ضمة الياء لم نعطيها للضاد وإنما كانت ثقيلة حذفناها. منتبهين علي؟ فالتقى الساكنان فحذفنا الياء فصارت يرزون يرمون يرضون. ومن فعل الواحد المخاطبة، يرضيون الضم على الياء ثقيلة حذفناها، التقى الساكنان بين الياء والواو حذفناها. وكذلك تحذف عين اللام الفعل من فعل الواحد المخاطبة، نحو تغزين ترمين ترضين، هذه مخاطبة، إذا خاطب البنت الواحدة إذا تريد خاطبها خاطبها بهذه الأفعال. وجهين في الواقع هذه الياء اللي دا تشوفوها ياء المخاطبة، هذه الياء تسمى ياء المخاطبة، أما الياء اللي كانت أصل الفعل أو الواو في تغزوين حذفت. انتبهين عليه؟ فلذا يقول أصلها تغزوين تغزوين، الواو ساكنة الياء ساكنة التقى الساكنة، ترمين وترضوين حذفنا لام الفعل حرف العلة من هذه الأفعال، صارت تغزين ترمين ترضين. في الواقع أنا مثل ما قلت لكم البارحة، هذا سامعين من العرب وصلتنا من العرب هذه الكلمات الشكل قارئة، وإذ إحنا ما نريد نصرفها نصرف الكياها هالشكل. والعلماء الأدب علماء الصرف علماء النحو زاحموا نفسهم أذوا نفسهم أتعبوا أنفسهم لأجل أن يفهمونا أن هذا الفعل كيف حذف، هاي الواو كيف حذفت، وإلا في الواقع هذه كلمات وصلتنا من العرب، العرب طبيعتهم كانوا يتكلمون هكذا. فإحنا لأجل نستخرج وجوه لكلامهم أدخلناها في أبواب خاصة وفي أشكال وأوزان معينة. منتبهين علي؟ انتهينا من القواعد، في الواقع راح نصرف لك غزاء، نصرف الكياء في فعل المضارع، نصرف الكياء إلى 14 صيغة، غزاء لما تجعله فعل مضارع 14 صيغة، 6 مخاطب 6 مغايب 2 متكلم، أول المغايب 6 3 للمذكر 3 للمؤنث، نذكرهن، المخاطب 3 للمذكر 3 للمؤنث، المتكلم وحده ومع الغير 14 صيغة عندنا. منتبهين عليها؟ هاي ال 14 صيغة كل قواعدها ذكرناها احنا في خلال أمس والآن، 14 صيغة قواعدها ذكرناها، حتى نذكر نفس الأفعال جمع الأفعال، وهكذا تصرف جميع الأفعال. فتقول يغزو، منتبهين علي أو لا؟ يغزو قلنا حرف العلة تثبت وتسكن ما تأخذ حركة، يغزواني قلنا في فعل الاثنين، في فعل الاثنين الواو تثبت والنون أيضا تثبت للرافع، يغزون قد قلنا سابقا أن الواو مال يغزون الواو الأصلية حذفت، هذه كانت الثلاثة الأولى المغايب، سمين عليه المذكر، المغايب المذكر كان واحد واثنين وجماعة، الآن المغايبة واحد واثنين وجماعة، الواحد تغزو هي تغزواني يغزون، تغزو واوها ثبتت، تغزواني واوها ثبتت، وأن هذه النون تدل على الرفع والألف تدل على التثنية كما قلنا سابقا. يغزون لم نحبس منه شيئا، يغزون لم نحبس منه شيئا، منتبهين علي؟ تغزو مخاطب مذكر، هذه ستة ثانية للمخاطب، تغزو تغزواني تغزون تغزو الواو ثابتة، تغزوان واو ثابتة نون الرفع، تغزون حذفنا منها الواو التي كانت لام الفعل، تغزين حذفنا منها الواو التي كانت لام الفعل، منتبهين علي؟ تغزواني ثبتت الواو، هذه النون تدل على الرفع والألف على التثنية، تغزون هذه التغزون لم نحبس منها شيء، أغزو ونغزو كل قواعدها قد ذكرناها سابقا، إلا أنه الشيء الذي يجلب الانتباه أن في الستة الأولى اثنين متشابهات وفي الستة الثانية أيضا اثنين متشابهات، المتشابه في المغايب يغزون ويغزون، يغزون الأول جماعة الذكور، يغزون الثاني جماعة الإناث، منتبهين علي أو لا؟ الفرق بينهما أن يغزون في جماعة الإناث لم يحدث منه شيئا، لأن جماعة الإناث واو ما دي واو ما تريد له، النون يدل على التأنيث مو الواو في الإناث، أما يغزون في جماعة الذكور واو الأصلية محذوفة، فعرفت الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن يغزون الأولى واوها محذوفة ويغزون الثانية كل شيء محذوف منها باقية على حالها، شكلا ظاهرا متشابهة أما في الوزن مو متشابهة، وزن جماعة الإناث يفعلن، منتبهين علي؟ يغزون يفعلن، أما يغزون في جماعة الذكور يف شنو مثل يضربون، يفعلون يغزون، كانت يغزون حدث نفر الواو زين. الستة الثانية عفوا اليرمي، ترينا من يرمي ترى أن الياء ثبتت وساكنة ولم تتحمل حركة لثقل الحركة لثقل الضمة، يرميان الياء ثبتت، الألف ألف التثنية، النون بدل الإعراب بدل الضمة، يرمون تشوفون هاي يرمون الياء حلفت فيها كم قاعدة التي أعطيناها سابقا، ترمي ترمياني ترمينة، تشوفون في هذه البواقي لم يحدث شيء، متفقين عليها؟ فقط في الستة الأول الذي حذف هو جماعة من جماعة الذكور ياؤها حذفت، ترمي مخاطبة، متفقين عليها؟ عفوا اشتبهت، ترمي مخاطب، أول المخاطب المذكر بعدين المخاطبة، ترمي أنت ترمياني ترمون، تشوفون هاي ترمون حذفت منها الياء، ترمينة ما حذف منها شيء، ترمياني ترمينة لم يحدث منها شيء، مني ترمون حذف منها، هاي ترمينة الأولى حذف منها أيضا، ترمينة الأولى حدث منها، هاي الياء الموجودة ياء المخاطبة، هاي الياء الموجودة ياء المخاطبة، منتبهين عليها أو لا؟ الياء هاي المخاطبة، الياء الأصلية محذوفة مثل تغزينة. شلون الياء المخاطبة الواو حذفت؟ هاي ترمينها نفس الشيء. في الظاهر أن ترمين الأولى مع ترمين الثانية واحد، لكن في الواقع وزنها يفرق. ترمين الثانية وزن ترمين الثاني لجماعة الإناث وزنها تفعلنا تفعلنا حكمة طاقت منها. أما ترمين المخاطبة الأولى طاقت منها شيء. ترمينين تفعلين الياء الثانية، بقت الياء الأولى سقطت. المتكلم أرمي ونرمي الجام، يقول واصل يرمون يرميون كان ففعل به ما فعل ديره. منتبهين علي؟ يرضيون. شلون كنا نقول يرضيون؟ هناك حدثناها، هناك حدثناها. يعني ان يرميون، انتبه علي، يرميون هذه الضم على الياء ثقيلة أعطيناها للميم صارت يرميون، يعني صار الياء ساكنة والواو ساكنة، انتقل ساكنة تحدث من الواو. يقول في الواقع إذا أتيت أكثر احنا أخذناه الدرس السابع والعشرين، هذا عند المبحث ما نكرره لأن أخذناه الدرس السابع والعشرين. يا الياء الأصلية ترمين الثانية يا الأولى، ترمين يا مقصودكم الأولى أو الثانية؟ الأولى يا يا المخاطبة يا الأصلية حذفت. ومثله ومثل يرمون اللي كان أصلا يرميون، وتفعل بنفس الفعل، كل ما كان قبل لام فعله مكسورا، كل فعل قبل لام الفعل مكسور تفعل به نفس الفعل في الجامع، يعني تحذف منا الياء، يعني تحذف منا لام الفعل. الأمثلة الماضية كانت مجردة لو كانت مزيدة من نفس الشيء، الشرط نحفظ الشرط مالته، الشرط ماله ما كان قبل لام فعله مكسورا، قبل لام الفعل إذا كان مكسور فأردنا أن نجعله جمعا يعني يدل على الجمع المذكر، ندخل واو عليه فالياء تسقط لام الفعل تسقط. المثال ماله نحو يهدي، يهدي يهديان يهدون، يهدون مثل يرمون. تدين عليه؟ كذلك باقي التفاريق. لا يهديون يهديون، الضم اعطيناها للدال صارت ساكنة، التقى الساكنان صارت يهدون بعد حذف الياء مثل يرمون. قيس على يرمون يرتجي، انتبهوا على يرتجي من رجاء، يرتجي يرتجيان يرتجون، يرتجي يرتجيان يرتجون مثل يرمون، يرتجيون. يناجي يناجيان ينادون نفس الشيء، بعد ما يحتاج تكرار لوضوحه. ونضرب لك الأمثلة الكاملة 14 صيغة ليرضى أيضا. يرضى الألف ثابتة ولم تتحمل حركة، يرضيان هاي الألف قلبت إلى ياء لأن أصلها شنو؟ راضية. متفهم عليها؟ فهاي الألف ألف التثنية وهاي النون تدل على الرافع. يرضون يرضيون كانت صارت يرضون، بعد شرحنا ترضى. الثلاثة الأولى للمغايب، الثلاثة الثانية للمغايبة، واحد وتثنية والجان. ترضى يا ترضيان هما يرضين هن، منتبهين عليها تراها حفظت كما هي. ترضى أنت، ترضيان أنتما، ترضون أنتم، حذفت الياء هنا الألف. ترضين في الواقع هاي ترضين هاي الياء الموجودة، شنو قلنا يا شنو يا المخاطبة، هاي الألف اللي أصلها ياء حذفت، ترضيان رجعت، ترضين هذا ترضين لم يحدث منه شيء، بل فرق بين ترضين الأولى وترضين الثانية. ترضين الثانية قلنا هيك ما حدث منها وزنها مثل تفعلنا، ترضين تفعلنا، تبين عليها. أما وزن الأولى شنو؟ تفعلين، حذفت فدياء الياء اللي هي اللام، الياء اللي هي اللام حذفت، شنو تقراها؟ علنا، ترضين تفعلنا، تبين عليها. أما وزن الأولى شنو؟ تفعلين، حذفت فدياء الياء الياء اللي هي اللام، الياء اللي هي اللام حذفت، شنو تقراها؟ تفعين، لام حذفت يصير تفعين، وزنها تفعين، بينما وزن الثانية تفعلنا. وهكذا مغني 14 غني 4 أعطيناك، هاي مو فقط مربوط بأربعة، هاي قاعدة كلية مشية على الأفعال التي لها الشرط الآتي. وهكذا قياس كل ما كان قبل لام فعله مفتوحا، كل فعل قبل لام الفعل قبل لام الفعل مفتوح تحدث منه لام الفعل في الجمع، منتبهين علي؟ وفي المخاطبة لجمع الذكور لما تدخل الواو، وفي المخاطبة مثل يتمطى، يتمطيان، يتمطون، صار يتمطون، يتفاضى، يتفاضيان، يتفاضون، الباء تبقى مفتوحة اللي يرضون، يتقلسى، يتقلسيان، يتقلسون، تبين علي. وهكذا باقي تفاريسها. ينبهنا على نقطة احنا سابقا قلناها، ويستوي لفظ الواحدة المخاطبة مع جمعها، الواحدة المخاطبة ترضين ويترضين الجمع متساوية، ترمين ويترمين الجمع متساوية، منتبهين عليها أو لا؟ حتى في نمية الماضيات اللي قلنا لكم لأني متساويات، زين؟ يقول يستوي لفظ الواحد المخاطبة مع الجمع في الظاهر يستوي، لكن في الواقع في الواحد إلى وزن خاص في بابين يرمي ويرضى في ذن البابين، أما في باب يغزو ما يستوي بعد، تبين عليها؟ بل غير شيء يستوي الآن لجندك. فتقول يرمي وفي باب يرمي ويرضى، تقول ترمينا، ترمينا هم للمخاطبة هم للجامع، وترضينا هم للمخاطبة الواحدة هم للجامع، لكن ويختلف في التقدير، فوزن الواحدة تسعينا اللام محذوفة لام الفعل، منتبهين عليها؟ فوزن الواحدة تفعينا مال ترمينا، وتفعينا مال ترضينا بحذف اللام في المفرد، ووزن الجمع تفعلنا في ترمينا، وتفعلنا في ترضينا بإثبات اللام في الجمع. وكذلك يستوي يعني جمع المذكر والمؤنث. أما في يغزو المخاطبة ويا المخاطبة الواحدة ويا الجمع المخاطب ما يستوي، غير شيء يستوي، الذي يستوي جمع الذكور وجمع الإناث يستوي. وكذلك جمع المذكر والمؤنث في وزن يغزو يستوي، اللي هو ناقص الواوي اللي هناك أشرنا له، قلنا قلنا أنه تغزون وتغزون، تغزون الأول تفعون وتغزون الثاني تفعلنا، هذا وزنه. أكو وقت مقدار اللي نقدر نقرأ لعبه. فعل الأمر المعتل، الآن انتهينا من الماضي والمضارع، نذهب إلى الفعل المعتل. الفعل المعتل جدا بسيط، القاعدة مالته سابقا أخذناها، نفس الفعل المضارع تأخذه تسقط فعل المضارع مالته الحرف المضارعة لما تسقطها، إذا كان متحرك بقي على حركته، إذا كان ساكن تجيب لألف عفوا تجيب لهمزة الواصل، همزة الوصل قلنا إذا كان عين الفعل مكسور أو مفتوح، يكون مكسور عين الفعل فقط، إذا كان عين الفعل مضموم مثل أنصر صيغة مضمومة منتبهين عليا، وإلا اضرب اعلم يكون مكسورة فعلي. هذا أولا تحذف حرف المضارعة، وإذا كان ساكن الحرف اللي بعد المضارعة، إذا كان ساكن تأتي بألف الواصل، تأتي بهمزة الواصل، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تجعله على شكل المجزوم، لما يدخل على الفعل المضارع مجزوم شي يسوي له؟ مو يسقط الضمة إذا كانت ضمة، مو يسقط النونات إلا النون اللي هي ضمير التأنيث يعني جمع النسوة، هكذا تفعل بالأمر بس غير شيء معصوم. فلذا نقول يصاغ الأمر منه على نحو المضارع المجزوم، مثل المضارع المجزوم، إلا أنه قلنا شنو تحدث حرف المضارعة، حرف اللي كانت تدل على المضارعة حروف أنيسوم تحدثها. يصاغ الأمر من معتل اللام دا نتكلم على نحو المضارع المجزوم كما يلي تقول اغزو، اغزو كانت تغزو، تغزو انت كانت شنو تغزو انت، فسقطنا التاء اللي كانت تدل على المضارعة الغين كانت ساكنة، ولمن كانت ساكنة جبنا همزة الوصل، همزة الوصل لماذا أعطيناها ضمة؟ لأن عين الفعل وهو الزاي مضمون، منتبه عليه مثل أنصر أغزو، مثل أنصر فصار أغزو بحذف اللام لما كان يدخل الجزم على يغزو، شنو كان يصير؟ لم يغزو، كان يسقط عنها كذلك أغزو، بعد ما كرر لوضوحها واضحة ولا هذه، اغزو بحذف اللام، اغزو بحذف نون الراس، بعد ما تغير شيء المجزوم ما كان يغير شيء، اغزو التثنية الجمع اغزو بحذف نون الراس، اغزي هاي بحذف النون المخاطبة، اغزو بحذف نون الراس، اغزونا بإثبات نون النسوة، هاي النون ما حدثنا لأن نون النسوة، وكذلك ارمي، ارميا، ارمو، ارمي، ارميا، ارمينا، هذه هم واضحة تمام ولا؟ وهكذا ارضى، الالف حدثناه لما تكون الجازم كان يحذف الالف تمام ولا؟ اصل ارمي شنو؟ ترمي، ترمي اذا تدخل الجازم عليه تصير لم ترمي بالكازم، فالتاء احذفها، احذف التاء، الراء ساكنة، الراء لما ساكنة ما تقدر تبدي بها، فتأتي بالألف عفوا بهمزة الواصل، همزة الواصل لماذا مكسورة؟ لأن عين الفعل مكسورة، لأن عين الفعل يرمي مكسورة عين الفعل، ارضى كان أصله ترضى، ترضى أنت، لم دخلت عليه، لما تدخل عليه لم الجازم شي يصير؟ لم ترضى، حيث احنا نريد ندخل لم الجازم عليه يصير بصورة الجزم، هو التاء مالة الصوت نأتي بهمزة الواصل تمام، وهمزة الوصل ليش مكسورة؟ لأن قلنا عين الفعل إذا كانت مفتوحة ومكسورة الهمزة لا تكون مكسورة. همزة الوصل إرميا رجعت الياء في إرميا في إرميا. ليش رجعت الياء بعد الفين؟ ليش رجعت الياء؟ لأن الأليف في الواقع هاي النكتة إذا ما ذكرناها سابقا لا بأس للتعرض هنا قبل أن ينتهي البحث. يرمي الياء اللي ما حدثناها في لم يرمي، لم يرمي صارت لم يرمي بالكاسر. حدثناها في الواقع هاي لم الحركة سقط الحركة الحركة تود تسقطها. متفهمين عليه؟ لا. يرميو مثل يضربو، لم يضرب لم يرمي. كل هالشكل يصير امامي ولا صارت لم يرمي بالكاسر. صارت لم يرمي اذا رجل نجيبها لم يرمي نبقيها على حالتها راح ما يتبين في حالات الرفع والجزم. حالات الرفع والجزم ما راح يتبين. ففي الواقع هنا سقطناها لام الفعل سقطت. منتبهين علي؟ فهنا في التثنية لازم ترجع لام الفعل. ارما ما يصير نقول ارما، ارميا رجعها. ارضى ما نقول ارضيا، وكذلك ارضوا ارضي، ارضيا ارضينا. مكان اللي كان يقتضي رجوعها رجعت. منتبهين علي او لا؟ هذه فعل الامر ربما يدخل على فعل الامر نون التاكيد، نون التاكيد الثقيله او الخفيفه. نون التاكيد الثقيله نون المركبه من نون الاولى ساكنه الثانيه متحركه. الاولى لما تكون ساكنه ترجع الحرف المحذوف. لما تقول ارمي تريد داخل على نون الساكن المؤكد الثقيلة يصير ارميين ارميين. رجعت الياء يقول وإذا ولحقت بها نون التأكيد يعني فعل الأمر أعيدت اللام المحذوفة فتقول اغزو والناس ارمينا ارضينا. انتبهين علي هذا في الواحد. هذا هم انتهينا منه، هاي كان تنبيه على هذا. اما لم تذكروا لنا كيف نصيغ اسم الفاعل، يقول اسم الفاعل تجعله على وزن فاعل من هذه الافعال، تجعله على وزن فاعل. مثلا غازي مو تقول ضرب، اسم الفاعل شنو يصير؟ ضاربون. تنوين جيبوا اسم بين ياخذ تنوين ضاربون. تمام. هذا هم غازيون، لكن غازيون مدبين عليه تنوين بي وضم بي، الضم على الياء ثقيلة فحذفنا الضم، الياء ساكنة التنوين هم ساكن صار الزقاء الساكنين فحذفنا الياء التنوين رجعناه على اليمين او على الزاي فصارت مكان غازيون صارت غازين. الياء حذفت للسفاره كانت توجهتي لا غازيون كانت الياء عليها ضمه التنوين ساكنه الضمه على الياء ثقيله رفعنا الضمه عن الياء الياء ساكنة صارت التنوين هم ساكن التقى الساكنان حدثنا شنو الياء لما نحذف الياء التنوين يرجع على الحرف القبلة صارت غازين. طب من قلت تقول غازون ازاي كانت حركتها كسرة تبقى على حركتها تبقى على حركتها تاخذ تنوين. يقول واما اسم الفاعل منها فيصاغ على نحو غازين غازيان. رجعت مع الياء في التثنية لأن التقاء ساكنين بعد ما صار ارتفع التقاء الساكنات. غازون، هذا غازون الياء راحت، غازية الياء باقية، غازيتان باقية، غازيات غوازن، غازيات وغوازن جمعان للتأنيث. وكذلك رام، رامي ينكان، راض، راضي ينكان. انت من عليه هو يقوله، احنا واحد نقوله انت الباقي قيس عليه، وكان اصل غازن غازي ون.